توكلنا على الله. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا، انت تجعل الحزن اذا شئت سهلا، سهل علينا امورنا، علمنا وانفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا، يا ارحم الراحمين واكرم الاكرمين. على فكره كان في القانون ده، كان الصبح قانون النيل ده كان اترفع قبل كده من خالد الجندي تقريبا للمجلس، والمجلس احاله علينا الشعب. مجلس النواب. وانا كتبت تقرير فيه بناء عليه الموضوع مات. ده غير التقرير اللي عمله الشيخ ايمن؟ الشيخ ايمن كتب تقرير عن كتاب سعد. فكان انا كتبت موضوع عن المساله، ماليش دعوه بالكتاب بتاع سعد. يعني هو رفع القانون بالفعل للمجلس والمجلس رفع. كان خالد الجندي مقدم القانون. والمجلس رفع. الجندي مقدم بصفه ايه؟ عن طريق حد يعني، حد يعني جايب كلام من خالد الجندي او كده، المهم حد مقدم يعني، واحد من النواب يعني. وانا كتبت ساعتها تقارير عن الدعوه دي. خلاصتها ايه يا مولانا؟ خلاصتها انه لا، مساله التوثيق ديت غير مساله الاشهاد اللي اختلف فيها السلف، فضلا من مساله الاشهاد اصلا ده حكم وضعي مش حكم تكليفي. يعني هو حتى عند القائلين بلزوم الاشهاد قائلين بان الطلاق يقع، لكن المطلق يكون قد ارتكب اسما، وان في اجماعات محكيه على وقوع الطلاق بدون ولو لم يشهد عليه، سواء بقى على القول بالوجوب او القول بالاستحباب. وكتبت 5 صفحات يعني من حر قلمي يعني. والشيخ بقول لك عمل 13 لجنه. 13 لجنه. ارمني الشيخ نفسه مايل لكده. وكان يعني وال 13 لجنه كلهم رفضوا. بالاجماع. ما اعرفش والله الحاجه الوضع منين يعني. اللي هتكبر في دماغهم تاني دلوقتي. بس مش بالعافيه طيب. سودة. ده اسمه ايه ده بيقول الطلاق الشيخ ويعرف خالد الجندي. خالد الجندي ده يعني الواحد بس عشان بس عشان ما يغلطش في الناس. وقف التسجيل عشان لا انا مش عشان التسجيل، علشان الله، عشان امام الله يعني. ايه علاقته خالد الجندي ده اصلا بالعلم اصلا؟ اصلا ده رجل يعني جاهل بشكل يعني مضحك.